بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في أحكام الصيام وإتلاف البهائم، ومن قصد بضم أوله بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، قصد يعني قصده شخص آخر بأذى بأي ضرر في نفسه أو ماله أو حريمه. النفس والمال معروف، الحريم هو كل من وجب على الشخص حمايته تسمى حريم، كل من وجب على الشخص حمايته من أطفال وزوجة وأخوات ونساء تسمى حريم. بأن صار عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله، صال يعني تعدى، الصيال يعني التعدي، صار عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل، أو وطأ حريمه، وطأ حريمه وطأ نسائه انتهاك عرضه، فقاتل عن ذلك، قاتل عن هذا الأمر، عن نفسه أو عن ماله أو عن حريمه، أي عن نفسه أو ماله أو حريمه، وقتل الصائل على ذلك دفعا لصياله، قتل الصائل المتعدي هذا قتله، فإذا قتل هذا الصائل فدمه هدر فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا كفارة، يبقى ليس عليه لا قصاص ولا دية ولا كفارة في قتل الصائل. وعلى راكب الدابة سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها، أي راكب للدابة بأي صفة، سواء ركبها بحق أو بغير حق، راكب هذه الدابة وهو مالكها، دابة يعني السيارة كما هو في عرفنا المعاصر، ركب الدابة، أي دابة، الحمار، الحصان، الجمل، أي دابة، أي شيء يركب، بهيمة يعني أو غير ذلك. وعلى راكب الدابة سواء كان مالكها أو مستعيرها من الإعارة، أخذها إعارة من صاحبه، خلاص، أو مستأجرها إجارة، أو غاصبها أخذها غصبا عن صاحبها استيلاء، ضمان ما أتلفته دابته، يبقى عليه ضمان ما تتلفه الدابة، لأن الدابة لا عقل له، الدابة تقاد، فإذا هو كان راكبا لها يضمن ما تتلفه الدابة، فإذا كانت الدابة مثلا وطئت شيئا فكسرته يضمنه، ضربت شيئا فحطمته يضمنه، وهكذا. سواء كان الإتلاف بيدها أو يد الدابة يعني أو رجلها أو غير ذلك، سواء كان التلف هذا الشيء بسبب يد الدابة، يدها، يد الدابة، حوافرها يعني، أو رجلها الخلفية، أو رأسها، أو جنبها، أو جسمها. يد للبهيمة، يد للبهيمة، يد في الأول ورجل في الأخير في الخلف. فإذا يعني أتلفت أي مال بهذا فإن صاحبها يضمن، فإن راكبها يضمن. ولو بالت أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان. بالت في طريق، دابة بالت في طريق، ثم جاء شخص وهو يمر على هذا البال ووقع فمات، أو تلف ماله، أو تلفت نفسه، أو انكسرت يده، لا ضمان على راكب الدابة، لأن هذا لا فعل لها فيه، إنما هي تمول حيثما شاءت، أو راثت من الروث الغائط يعني في طريق، فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان، لا يضمن في هذه الحالة. هذا هو يعني أحكام الصيام. طبعا أحكام الصيام هي أكبر من ذلك لأنها تشمل الجهاد، يعني هناك جهاد الصائم، دفع الصائم حينما يأتي معتدي يعتدي على بلد أو يعتدي على مكان، فهذا يجب وجوب عيني على الشخص أن يقاتله وأن يدفعه، وهذا من جهاد الصيام، جهاد دفع صائم، هذا واجب عيني ليس كفاية، وإنما يجب عليك دفعه عن نفسك أو دفعه عن ذويك. فصل في أحكام البغاة. البغاة الذين بغوا على الإمام تعدوا حدوده، وهم فرقة مسلمون مخالفون للإمام العادل. انظر إلى هذه الضوابط حتى نتعرف على المخالفات الكثيرة الحادثة في هذا الزمان في رمي بعض المسلمين بأنهم خوارج وبأنهم بغاة. هم لا يفهمون هذا الفقه. فرقة مسلمة، هم مسلمون يعتقدون الإسلام، مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفون للإمام. أي إمام؟ الإمام العادل الذي يحكم بشريعة الله تعالى، الإمام المسلم، حاكم، بريزيدنت جمهورية، إذا كان يحكم بشرع الله أو إذا كان بصدد قانون جمهوري ليس هو الإمام. نحن نسأل، هذا الإمام أو هذا الحاكم هو بصدد تحكيم شرع الله؟ لا، خلاص ليس هو الإمام. لكن إذا كان بصدد تحكيم شرع الله هو يسعى لذلك، كما جاء مثلا، أنت تعرف أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله جاء وكان يحكم نصر الفاطميين الشيعة، ثم أخذ مدة من الزمن للتغيير للإعادة إلى يعني مذهب أهل السنة. فإذا كان الإمام يأتي ويريد أن يغير ويبدأ في طور التغيير، ربما يأخذ وقت نعم في تحكيم الشريعة، لكن هو من البداية يحكم ولا ما يحكم، ولا يريد ولا ما يريد؟ إذا كان يحكم بديمقراطية بكذا، ليس هذا. هذا الفرق بين الإمام والحاكم. الإمام في الأصل هو الإمام الرأس الكبرى في اللي هو الخليفة، يعني الرأس الكبرى في الدولة الإسلامية. فالرأس الكبرى في الدولة الإسلامية الخليفة، هذا هو الإمام، وينوب وكذلك من ينوب عنه يأخذ حكمه. فإذا كان الخليفة موجود وفي أماكن معينة حكام، فهؤلاء يأخذون حكم الإمام، لا يخرج عليهم ويطاع أوامرهم وغير ذلك. ومفرد البغاة باغ، البغاة جمع مفردها باغ، والبغاء والبغي معنى التعدي والظلم. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني غير متعد، ولا عاد غير باغ يعني غير ظالم، ولا متعد يعني ولا عاد. يبقى البغي وهو الظلم. ويقاتل بفتح ما قبل آخره، مبني للمجهول، ويقاتل أهل البغي أي يقاتلهم الإمام. الإمام يقاتلهم، يبدأ يقاتلهم حتى يردهم إلى الطاعة. هم خرجوا مع سيوف أو مع سيوف. قوم، فرقة، مسلمون مخالفون الإمام، قاتلوا بالسلاح. أما إذا لم يقاتلوا لا، فهو سيقول هذه الشروط. أحدها أن يكونوا في منعة، يكون في شوكة، لهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة تمنع الإمام أن يسيطر عليه بدون قتال، بأن يكون لهم شوكة بقوة، شوكة يعني قوة وعتاد وعدة وعدد، وبمطاع فيهم، بمطاع يعني لهم رأس، لهم لا بغاء. نعم، البغاء لابد أن يكونوا لهم شوكة، وهذه الشوكة القوة بعتاد وعدة وعدد، كالحوثيين الآن لهم عتاد وعدة وعدد. عليكم السلام ورحمة الله. تعرفون الحوثيين؟ نعم، في اليمن. وهم ما خرجوا ضد الإمام. ما خرجوا ضد الإمام، لكن هم يعني بغاة، هم بغاة، لا يعني صح شرط الإمام صحيح، لكن الآن يريدون احتلال بلاد المسلمين، يريدون أخذها بالقوة. فهؤلاء لهم قوة ولهم شوكة ولهم مطاع فيه. وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا، حتى ولو لم يكن هذا الذي يطاع فيهم ويسمعون كلامه إمام، يدعون أنه إمام، هم لا يقولون أنه إمام، إنما يسمعون كلامه، بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال. يبقى هذه أول شرط، أول شرط أن يكون لهؤلاء البغاة قوة ومنعة، بحيث لا يستطيع الإمام أن يردهم بالكلام، وإلا لو كان يستطيع ردهم بالكلام يردهم بالكلام، يعني يناقشهم، يعني يجادلهم، كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب حينما بعث عبد الله بن عباس لرد الخوارج، بعثه لردهم أولا بالجدال، بعثه يجادلهم يناقشهم، فبعضهم رجع وبعضهم استمر، ثم بعد ذلك خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب. فإذا كان الإمام يحتاج إلى ذلك، يحتاج في ردهم إلى كلفة يعني نفقة من مال، من بذل إعطاء مال وتحصيل رجال، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة، إذا كان عددهم قليل أفراد مجموعة صغيرة يسهل أن يضبطوا يمسك يقبض عليهم ويعرفوا خطأهم خلاص يبقى ليسوا بغاة ليس لهم حكم البغاة. كلفة يعني نفقة. الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل. الأمر الأول أن يكون لهؤلاء البغاة في منع شوكة. الأمر الثاني أن يخرجوا عن طاعته، أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل، عن قبضته يعني عن سيطرته لا يسيطر عليه، إما بترك الانقياد بترك الطاعة أو بمنع حق توجه عليه كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما قتل مانع الزكاة. مانع الزكاة منع الزكاة بمنع أقروا بالإسلام قالوا لكن لا نعطي هذا المال. فليس كل مانع الزكاة كانوا مرتدين، بعضهم كان مرتد ارتد قال لا لي، وبعضهم لم ينكر فريضة الزكاة لكن لا يعطيه بغاة فقاتلوا عليه وهم ما خرجوا، بل لكنهم منعوا نفسهم تحصنوا بقبائلهم ومنعوها بالسيوف أو بمنع حق توجه عليه سواء كان الحق ماليا كالزكاة أو غيره كحد وقصاص. هم منعوا حد عليهم حد ومجموعة منهم عليهم حد شرب الخمر مثلا قالوا لا ما حد يقيم عليهم حد، أو عليهم قصاص قالوا لا نمنع أن يقام عليهم حد القصاص، وامتنعوا بالسيف امتنعوا بالقوة. يبقى أول شيء أن يكون لهم منع، اثنين أن يخرجوا عن طاعة الإمام، ثلاثة أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ. تأويل يعني احتمال، تفسير تفسير مقبول، سائغ يعني مقبول. إذا لم يكن لهم تأويل سائغ لا الموضوع سيكون مختلف عن البغاة، يمكن أن يدخلوا في دائرة الكفر لأنه يرد حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لهم تأويل سائغ يسموا بغاة كما عبر به بعض الأصحاب كمطالبة أهل صفين بدم عثمان. أهل صفين طالبوا بدم عثمان أول، تعرفون أنتم الفتنة التي وقعت بين الصحابة، وهذه الفتنة إخواني الكرام على المسلم الواعي الذي يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى ألا يتكلم فيه. هذه أمور مضت وأغلق بابها وكلاهما مغفور له، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن نرجو من الله أن يغفر للجميع، لكن مع ذلك لابد أن نتعرف من الذي كان على الحق ومن الذي كان مخالفا للحق. الذي كان معه الحق هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان الإمام، فهذا الذي يقدر متى يقتص من الجاني ومتى يؤخر القصاص، متى يتتبع المخالفين ومتى لا يتتبعون. لكن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعجل بهذا الأمر تعجيلا، تعجيل القصاص من قتلة مين؟ عثمان. فخرجوا في صفين في وقعة صفين وحدث قتال بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه كمطالبة أهل صفين بدم عثمان، حيث اعتقدوا أن علي رضي الله عنه يعرف من قتل عثمان. هذه من الفتنة التي وقعت، هو سيدنا علي بن أبي طالب لم يكن يعرف، إنما كان سيحقق في الأمر ليتثبت عندهم من القاتل ممن هو مظلوم، كانوا يظنون ذلك خلاص. فإن كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر، إذا كان التأويل قطعي البطلان كلام كذب كلام افتراء وليس له أي محل من التأويل ولا التفسير، يبقى هذا بل هذا صاحبه معاند، لم يعتبر بل صاحبه معاند وليس من الايه من البغاة. والمعاند له حكم اخر، المكابر هذا له حكم اخر. ولا يقاتل الامام البغاة حتى يبعث اليهم رسولا امينا فطنا يسالهم ما يكرهونه. يبعث اليهم رجل في هذه الصفات، ان يكون عادل وأن يكون أمين وأن يكون ذكي عنده فطنة حتى يحاوره، فإن ذكر له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها رفعه. في مظلمة ظلم أحدهم فإن الإمام يسعى في رفع هذا الظلم ولا يوافق عليه، وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي على الظلم وعلى الخروج على طاعة الإمام نصحهم. يبقى إذن عندك ثلاث مراحل، أول شيء سيرسل إليهم رسول يعلمهم ويريد يردهم إلى طاعة الإمام، ذكروا مظلمة ذكروا أنهم مظلومين أنهم مظلومون فإن الإمام يرفع هذا الظلم عنه وجوبا. طيب فإذا أزال هذه المظلمة التي ذكروه. ماذا على الإمام؟ عليه أن ينصحه، يبدأ مرة ثانية ينصحه مرة ثانية حتى يرتد إلى طاعته. فإن لم يرتدعوا بذلك النصح فإنه يقاتله. انظر القتال متى جاء، يعني جاء بعد مرحلتين من الإيه؟ من الوعظ. ولا يقتل أسيرهم، إذا قاتل المسلمون البغاة فإن هناك أسرى، سيقع أسرى، سيقع جريح. ماذا نفعل مع الجريح؟ ماذا نفعل مع الأسرى؟ هل هؤلاء الأسرى في أيدينا إماء تكون سبي؟ يقول لا، لا يقتل أسيرهم، لا يقتل أسير البغاة. فإن قتله شخص عادل، إذا قتل هذا الأسير شخص عرفنا أنه عادل ليس باغي، فلا قصاص عليه في الأصح، ليس عليه قصاص، لكن عليه إيش؟ عليه الدين، له تأويب في قتله. فإن الأسير أسير البغاة لا يقتل. طب هب أن واحد من المسلمين أخذته الحمية قال لا هذا كان يحاربنا وكان كذا وكان كذا وقتل إخواننا في المعركة، قتله، وكان هذا الشخص الذي فعل ذلك عادل لا يعرف بظلم ولا بفسق، فإن الإمام لا يقتله قصاصا، وإنما يغرمه الدين، يدفع الدين. ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب. يبقى الأسير ما نأخذ الأسير ثم بعد ذلك نرده في أثناء الحرب، لا، الأسارة سيكون عندنا محتجزين حتى تنقضي الحرب بيننا وبين البغاة، ونطمئن أنهم لا يعودوا مرة ثانية، حينئذ نطلق أسيرهم، نرد أسيرهم. لماذا؟ لهم. لماذا لا نرد؟ لأنه سيعود يقاتلنا، سيعود يتقوم مرة ثانية ويقاتلنا. رجال وأطفال، صبيان وأطفال، نعم سيقاتلوننا، سيتقوون بهم، لا يساعدونهم حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم. يتفرق يعني نأمن ألا يعودوا إلى مثل هذا الحال مرة ثانية، إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام. في حال طاعة أسيرهم، الأسير أقر، قال أنا أقر بطاعة الإمام، أقر بطاعة الخليفة، مختار بدون إكراه، وأقر بالطاعة بمتابعة الإمام، يبقى في هذه الحالة يرد، لأننا نعلم أنه سيعود ولا يقاتل معهم ولا يؤيدهم على ما هم عليه. هذا إذا علم ذلك، لا يغر المسلم، لا يغر ولا يغنم ماله. إذا حدث عندنا أموال من هذا القتال مع البغاة، هذا المال يكون غنيمة؟ نأخذه؟ لا، ليس غنيمة، لا نعامله كغنيمة الكفار. ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم بعد الحرب، نرد السلاح ونرد الخيل إليهم، لأن الأصل يا إخواني الكرام أن يكون عند المسلم سلاحه، حتى من السنة أن الإنسان إذا سافر ينبغي أن يسافر ومعه سلاحه، سلاحه، أنت تسافر يكون معك سلاحك لتدافع به عن نفسك. فهذا يرد إليه بعد الأمن من البغي مرة ثانية، يرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب، وأمنت غائلتهم، غائلتهم يعني شرورهم، أمنا منهم الغدر والخيانة بتفرقهم أو ردهم للطاعة، إما أن نفرقهم خلاص نجعلهم في أماكن متفرقة ونراقبهم ونرصد تحركاتهم، أو نردهم أو يردوا إلى طاعة الإمام. ولا يقاتلون بعظيم، يعني لا نقاتلهم بشيء عظيم كالنار أو بتدمير المنازل مثلا أو منجنيق. تعرفون المنجنيق؟ هذا آلة يعني مثل اليد هكذا، كانت طلع كرات النار على كفة منها ثم تشد شدا قويا ثم تطرق، فيلقى هذه الكتلة من النار، الكرة من النار تلقى على الأماكن فتحرق، فتحرق أشياء كثيرة، تحرق بيوت وتحرق منازل وكذا. هذا المنجنيق لا يكون إلا مع قتال الكفار، أما البغاة إذا لم يصل حدهم بهذا الحد لا نقاتلهم بأسلحة خفيفة، ما نقاتلهم بهذه الأسلحة المدمرة. يبقى لا يقاتلون بعظيم كنار أو منجنيق إلا لضرورة، إذا كانت لهم قوة ومنع فيقاتلون بذلك، كأن قاتلون به، هم قاتلون بالمنجنيق أو قاتلون بالنار، أو أحاطوا بنا، أحاطوا بالمسلمين وجعلوا المسلمين في الوسط يرمونهم بهذه الأسلحة. ولا يذفف على جريحهم، التذفيف هو سرعة الانقضاء، التذفيف معناه سرعة الانقضاء، كأنه مثلا هذا موجود في الصيد، فحينما الإنسان يصطاد فيكون الجريح الصيد هذا ربما يزفف، يعني يكون مجروح وعلى وشك الهلاك، فأنت تذهب إليه بسرعة وتزففه، يعني تسرع بقتله. لا، لا يزفف على الجريح في معركة البغاة، لا نزفف على جريحه. والتزفيف تتميم القتل وتعجيله، هذا هو التزفيف. التزفيف معناه أنك تسرع إلى قتل، يأتي يجد أسير مجروح في قدمه أو في يده ولا يستطيع أن يمشي ولا يجري، يأتي ويسرع ويقتله. لا، لا يفعل هذا مع البغاة. ماشي الحال؟ صائل، هل مثلا لو قتل صائل تأخذ أموال أمواله مثل غنيمة؟ صائل؟ نعم. من هو تعدى؟ صائل مسلم ولا كافر؟ لا مسلم، لا مسلم ما تأخذ ماله، ماله له، ماله له حرمة. الصيال، دفع الصائل يا اخوان الكرام في الفقه الإسلامي يدفع بالأخف فالأخف، بالأخف فالأكثر. بمعنى جاء رجل طلب من شخص ماله ويرفض أن يعطيه ماله، فإذا قال لا تعطيني مالك وإلا قتلته يدفعه، فإن اندفع بالدفع خلاص، إذا اندفع بالصياح صاح وسط الناس هذا يريد خلاص، إذا لم يندفع إلا بأن يضربه يضربه، فإذا ضربه وعاد إليه قاتله، فإذا أراد قتله قتله، هكذا بالدفع يكون بمراحل، يكون بتدرج، ليس الدفع أول يأتي واحد يقول لا أعطيني مالك يقول له لا يطلع ضربه بالمسدس، لا هذا لا يجوز. فدفع الصيال يكون بتدرج، يرتقي من الأخف إلى الأعلى شيئا فشيئا شيئا فشيئا بقدر ما يندفع، فإذا لا يندفع إلا بالصياح يصيح ينادي، من دفع استمر في شره يضربه، من دفع بالضرب يحاول أن يهرب منه، من دفع يقتل، خلاص قاتله يقتل. لا لا ليس قصص، الناس يكون هناك ينتقل إلى الدين، ليس قصص، يبقى الدفع بالأخف فالأعلى، هذه طريقة دفع الصوت. فصل في أحكام الردة. البغاة خوارج، خوارج البغاة، نعم خرجوا على الإمام على طاعة الإمام. فصل في أحكام الردة، وهي أفحش أنواع الكفر. أفحش يعني أغلظ وأبغض، ومعناها لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. الردة رد الشيء يعني رجع فيه، فالردة هي الرجوع، وشرعا قطع الإسلام، انتبه بقى لهذا التعريف لأنه وقع فيه خلط كبير من بعض العلماء المعاصرين، خلطوا كثيرا في معنى الردة، بعضهم يقولون أنها بالقلب فقط، بعضهم هذا كلام فارغ، انظر إلى التعريف الصحيح. قطع الإسلام بنية كفر، إما أن ينوي اعتقاد داخلي أو قول كفر، قال الكفر سب دين الله كفر، أو سب الله كفر، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، أو فعل كفر سجد لصنم كفر. عند الأربع مرات يوجد خلاف لا لا لا يوجد خلاف. ومن أين ظهر هذا؟ ظهر هذا يا إخوان الكرام من اعتقاد المرجئة، هذا ظهر بسبب ظهور فكر الإرجاء في الأمة. بعض الناس يقول أن الخطورة في فكر الخوارج، لا، فكر الخوارج فكر مذموم صح، لكن الخطورة في الإرجاء أشد، الخطورة في فكر الإرجاء أشد على الأمة، أخطر، الإرجاء أخطر، أخطر بدعة تهدد المسلمين هي الإرجاء، أشد من الخوارج. لا اللي هو فقط يعني كفر بالقلب، لا لا ليس بالطحاوية هكذا، في الطحاوية مسألة أخرى لكن ليست هذه. الطحاوية لا يخرج الإيمان، لا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هو تكلم عن الفعل، جحود الفعل. فبعض العلماء لما ذهب الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب يشرح هذه المسألة توسع فيها وأدخل فيها ما ليس منها، هنا يتكلم عن فعل الكفر وليس ترك الطاعة وليس جحود الطاعة. هنا يفعل كفر، واضح؟ في هناك فرق بين الفعل والترك، هنا يفعل، فالفاعل للكفر بقول أو بفعل أو باعتقاد يكفر. لا يدخل في كلام الطحاوي، لا، كلام الطحاوي يتكلم عن الطاع، واحد جحد الطاع، جحد الصلاة، بس جحدها، هذا يكفر. لكن هل هو هذا هو الكفر فقط؟ يعني هل لا يوجد كفر في الدنيا ولا يوجد ردة فقط إلا في هذا الجحود؟ بس هم يقولون لا، ما في موجود. هذه هذا يعني مما يؤخذ على الشيخ الألباني رحمه الله. وشرعا قطع طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني خلاص، يعني نسأل الله تعالى أن يغفر له. القضية في من يتبنى هذا الفكر الآن، بالرغم من البيان الواضح والكثير والمتكرر لهم أن هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة، لكن يصممون عليه. هذه مصيبة كبرى، رجل تبين له اعتقاد أهل السنة ومذهب السلف المقرر بالأدلة الواضحة، وشديد يعاني، يقول نحن السلف، طب فين ما يدل على كلامك؟ لا تجد عنده شيء إلا يستدل بكلام الشيخ الألباني. يقول قال الشيخ الألباني، كلام الشيخ الألباني دليل؟ وحقق كثير من الكتب الحديث حتى لا يأتي أحد ويقول أن فلان معصوم، حتى لا يأتي أحد ويقول أن فلان لا يخطئ. وين كان يا أخي الكريم؟ يعني دائما يا إخوان الكرام تسأل الله التثبيت. القضية ليست بكثرة ما يقرأ وبكثرة ما يتلى وبكثرة من الله، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد. فأنت تخاف على نفسك، تتعامل في قضايا الإيمان تتعامل بالخوف. ولذلك الخليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم، وهل يمكن لسيدنا إبراهيم أن يعبد الأصنام؟ هل يخطر على بال أحد؟ لكنه يدعو الله بهذا، يا رب جنبني أن نعبد الأصنام، لا نقع في عبادة الأصنام، لأنه لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله. شرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر، كسجود لصنم، هذا فعل كفر، واحد سجد لصنم هذا فعل، الفعل كفر، الفعل كفر. لكن الشخص نفسه نحن نفرق بين فعل الكفر وفاعل الكفر، كفر النوع وكفر العين. هذا كلام دقيق جدا، لأن بعض الناس يقول كل فعل كفر يكفر به صاحبه. لا لا، هناك موانع، هناك موانع متفق عليها، وهناك موانع يعني أثير حولها كلام. خلاص، من الموانع المتفق عليها الإكراه، هذا موانع متفق عليه، فهذا لابد أن ننتبه إليه يا إخوان الكرام. هناك فعل للكفر وهناك فاعل للكفر. فاعل الكفر لابد من إقامة الحجة، واحد. اثنين، لابد من وجود شروط. ثلاثة، لابد من انتفاء موانع. ثلاثة أمور لابد أن تتوفر حتى نحكم على شخص بأنه كافر: أقيمت عليه الحجة، هل استوفى الشروط، هل انتفت الموانع، نحكم عليه. ما هو استوفى شروط الكفر؟ مش الكفر هذا له شروط؟ استوفى هذه الشروط ولا في شروط لم يستوفيها؟ هذا لأهل العلم، فأهل العلم هم الذين يحددون فلان كفر فلان لم يكفر. لو كان عالما، لو كان عالما لابد ان نبالغ اليه طبعا يا شيخ. لو كان عالما، حتى وان كان عالما، ربما سهل، ربما ذهب، ربما نسي، ربما غفل مثلا. العذر كويس، يعني الاسلام يحب العذر، الاسلام لا يكره العذر للناس. ولذلك ولذلك يعني تجد في الإسلام مبثوث في كل كتب الفقه، يعني أنت مطالب بالطاعة، لكن عند وجود العذر خلاص سيغفر الله لك وسيسامحك. فالمسلم دائما يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يوجد العذر، خلاص تنقطع الأعذار، حجة الله تكون قائمة. هذا لكل الناس، هذا لكل الناس. إذا وجدنا شخص يقع في الكفر فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: نبين له الحجة اللي هو إقامة البيان وبيان الحجة، وجود شروط وانتفاء موانع. لا لا نحن نسميه كافر، نقول فعل كفرا. لا نتكلم، لا نقول عليه كافر، وإنما نقول هو فعل كفرا، هذا الفعل كفر، لأنه بالنص سجود للصنم كفر. لكن هب أننا رأينا إنسانا يسجد لصنم، رأيناه من بعيد، نقول هذا السجود لصنم كفر، ثم جئنا إليه قلنا أنت تسجد لصنم؟ قال أين الصنم هذا؟ أنا لم أرى صنم. قلنا أمامك، قال والله ما رأيت، ما رأيت. هذا كفر، هو أخطأ صار، أخطأ، لم يرى الصنم أمامه وسجد، ظن أن ها هنا القبلة فسجد. قلنا أنت كافر، ليش كافر؟ قال أنت تسجد لصنم. أنا ما رأيت أنا الصنم في الليل أو في النهار ولم يره. هذا يحدث أحيانا، الإنسان يقود السيارة ولا يرى السيارة أمامه، لا يراه ولا تكون أمامه، هذا يحدث، سبحان الله العظيم، يحدث للإنسان ألا يلتفت. إنسان يمشي ناظرا إلى الأرض معظم أوقاته، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، غالب نظره صلى الله عليه وسلم كان إلى الأرض. فلما حدثت له نعمة سجد، حدثت له نعمة سجد، فرآه الناس قالوا أنت كفرت، لماذا كفرت؟ قال أنت تسجد لصنم. أين الصنم؟ قالوا أمامك، والله ما رأيت صنم كان مرتفع مثلا. خلاص، إذن لابد أن نبين لهم، حتى لو كان عالم، ما نقول هذا عالم يا شيخ أو انظر يكفر، هذا لا إقامة الحجة، قل له. هذا فائدة لجاهل حجة لعالم توبة، إذا فعل عالما به، عالما به، عالما بالكفر، عالم يعني لجاهل حجة للعالم توبة بعد خلاص. إذا لا يوجد يعني تأويل، إذا لا يوجد عنده تأويل ولا يوجد خطأ ولا يوجد إكراه، إذا انتفت الموانع الأخرى فنقول توبة. أما إذا وجدت موانع أخرى، هو ربما يكون عالم لكن عنده تأويل، تأول فهم فهما معينا خطأ، خلاص، كمان فهم مثلا من الصحابة حل الخمر، فهمه خطأ، فلابد من البيان. طب نقول هذا عالم؟ لا، أي عنده تأويل أو جهل أو إكراه، أكره على هذا الفعل. فإذا ليست هذه بعمومها، وإنما نقول هذا إذا انتهت بقية الأمور، كسجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء، سجود لصنم هذا كفر، فعل كفر لجهة الاستهزاء. نعم، هو يلعب لعبا، صح، يكفر صريح، كفر صريح، هذا كفر، هذا الفعل كفر صريح، حتى لو كان باستهزاء. إذا قال الكفر مستهزئا كفر، وإذا فعل الكفر يعني مستهزئا كفر، وإذا اعتقد الكفر مستهزئا كفر. الآية أن بعض الناس، الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنهم كانوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكر هذا، وبعضهم يقول أنهم يعني في بعض الكتب التفسير أنهم كانوا من المنافقين، رأوا قراء القرآن مروا به، فقالوا ما نجد أكثر الناس جبن في الحروب إلا القراء، أكثرنا بطونا يعني يأكلوا كثير، وأجبننا عند اللقاء. نزلت الآيات بالكفر، خلاص، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الفعل قل أبالله وآياته ورسوله، طب هم استهزأوا بالله، استهزأوا بآياته، استهزأوا بقراء القرآن، بالقارئ، قارئ القرآن، أشخاص قرأت القرآن، حملت القرآن. قل أبالله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر، استهزاء، مقصد رسول الله، قصد الاستهزاء بهؤلاء. ما لا فيهم رسول؟ لا، ليس فيهم رسول. ما رصد عليهم بين القراء وبين الله؟ أليس هؤلاء المسؤولين الدين يا شيخ؟ أليس المسلمون يمثلون الدين؟ أليس الإنسان الصالح هذا يمثل دين الإسلام في هيئته، في مظهره؟ مو مسلسل هذا سب الدين كفر؟ نعم، عموما يعني كفر. استهزاء بالقراء استهزاء بالدين؟ طبعا، سب الدين كفر، ما في كلام، ما في جدال، ما في قولين، هذا كلام فارغ. الذي يقول سب الدين، تعال ننظر، الذي يسب الدين هل هو بذيء اللسان ولا هو هذا كلام فارغ؟ سب الدين كفر خلاص. يبقى هذا سواء كان على جهه الاستهزاء او العناد او الاعتقاد. سب الدين كفر. كفر معينا معين شخص سب الدين هو مباشرة كافر عندنا أو عند كثير من أهل العلم مباشرة كافر بدون رجاء بدون أي شيء. شيخ كيف يقول لما سمعت أقول من أول من عن من الأول من عن من كيف لم أسمع مش فاهم من عن لا يلعن يلعن مش يقول من عن هو يقول يلعن يعني يريد اللعن يلعن مش من عن لا هو يسب الدين يستهزئ هذا طبعا لا لا سب الدين ربما يكون من جهة أنه ليس استهزاء إنما من جهة العناد سب الدين قلت لك أن أكثر أهل العلم أكثر لا هو سب الدين سواء استهزاء الاستهزاء بأقل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا السب استهزاء ولا سب سب يعني ذكر شتيمة من يستهزي بالدين أو في شيء من الدين ويستهزي بالدين هو كان مباشرة أو بطر أو مباشرة بالدين كفر هذا يختلف هل هو جاهل ولا هو عالم وإذا سب الدين ما هو طبعا لأن هذا لا يجهل لأن الدين لا يجهل هل اللحية تجهل اللحية يمكن أن يجهل السواك يمكن ولا ما يمكن يعني يمكن إنسان لا يعرف أن السواك سنة هذا جاهل لكن هل إنسان لا يعرف أن الدين له حرمة هل مسلم يعرف هذا يا شيخ هذا مسألة عقيدة بارك الله فيك مسألة عقيدة نحن في كتاب الردة سوف أشرح لك الاستهزاء والعناد والاعتقاد اسأل في العقيدة هذا في باب العقيدة المستهزئ والمعاني وسب الدين والمستهزئ باللحية هذا في باب العقيدة هذا يدرس في العقيدة أما هنا نتكلم عن الردة لا يكفي لمن ولا يكفي للفقه إذا كان لا يكفي للعقيدة لا يكفي للفقه لكل أسئلة مستهزئة طيب ما بعد الدرس أو أستاذ يمشي بالسورة يعني لا ممكن لا تدركه أدركته وهو يعني لأنه بعض أشياء وراءه لعله في المرة القادمة يمكن أن يكون في الوقت أكثر كم يستوعب؟ كله درس يبقى على جهة الاستهزاء يعني تسمحوا لي أن أجيب عن سؤالي لأنه الظاهر مستاء فاسمحوا لي تفضل يا شيخ لأنه ظهر مستاء فلعله ينتفع بهذا الكلام تفضل كانوا يستهزئون بالقراء صحيح هذا يعني هم كانوا يستهزئون بالدين هذا السب ممكن أم لا؟ لا هناك فرق بين الاستهزاء والسب السب هو إطلاق ألفاظ فيها شتيمة فيها قبح خلاص أما الاستهزاء هو الغمز اللمز أنه مثلا يستهزئون على جهة اللعب هذا كما مثلا يمر أمام شخص إيش هذا استهزاء به ممكن أن يكون بالوجه ممكن أن يكون بالقول هذا استهزاء همزة ولمزة ولم نقول أنت حيوان هذا سب هذا سب من سب به وقت كافر مباشرة عند أكثر العلماء عشان يعني حتى الأمور بس تبقى أكثر العلماء يرى كفره مباشرة معين ومن يستهزئ ذلك معين لا هو يستهزئ الدين يستهزئ بالدين؟ نعم دين بالدين بالدين؟ يعني ماذا يقول مثلا؟ كيف يستهزئ بالدين؟ هذا الإسلام هذا هذا كفر معين طبعا ما هذا مثل الدين بدون حجة بدون تقديم بلا شك هذا عند أكثر العلماء عند الأكثر حتى نكون يعني عندنا واقعية أكثر العلماء المعاصرين سواء كان على جهة الاستهزاء هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد أو العناد معاند يعني مضاهرة أو مضادة أو الاعتقاد كيف العناد؟ عناد يعني يعاند هو سجل بعناد يعاند الإسلام يعني يمكنه إنكار أنتم تقولوا هذا حرام سأل ولكن بدون اعتقاد، بدون اعتقاد أو اعتقد هو معتقد أن هذا إلهه فيسجد له، كمن اعتقد حدوث الصانع، اعتقد أن الله سبحانه وتعالى الصانع يعني الله الذي صنع هذا الكون خلق الكون، اعتقد أن الله تعالى حادث، حادث يعني متغير، لا هذا كفر، الله سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، الله خلق صنع يعني الله. ولم يكن حج أي شيء هو قلت أنه مباشرة هذا كفر. نعم هو يتكلم، هو يتكلم يا أخي الكريم عن أحكام الردة ولم يقل أحكام المرتد، إنما تكلم عن الردة. هذا إذا كان مسلم هو مرتد، هذا مبحثه هو مرتد أو لا، هذا مبحثه في جانب العقيدة، نبحث هل خرج من الإسلام أم لم يخرج. ومن ارتد عن الإسلام من رجل أو امرأة كمن أنكر وجود الله أو كذب رسولا من رسل الله، أي رسول، أو حلل محرما بالإجماع، شيء محرم بالإجماع حلل وقال هو حلال خلاص، كالزنا وشرب الخمر، أو حرم حلالا بالإجماع شيء حلال كشرب الماء قال حرام شرب الماء، حرم حلالا كالنكاح والبيع، استتيبا، استتيب يعني طلبنا التوبة منه، نطلب منه التوبة، توب إلى الله، عد إلى الله وجوبا، كم؟ لمدة 3 أيام في الحال، يبقى سنستتيبه في الحال في الأصح فيهما، يبقى في الأصح في هذين الحالين استتيب وجوبا في الحال، يبقى وجوبا الأصح أن الاستتابة واجبة، الاستتابة بعض العلماء قال الاستتابة ليست واجبة إنها مستحبة، الصحيح أنها واجبة، يجب علينا أن نستتيب، أن نطلب منه التوبة، عد إلى الإسلام وجوبا في الحال الآن لا نؤخر. ومقابل الأصحاب الأولى أنه يسن الاستتابة، يسن الاستتابة عن مستحب سنة، نقول يا شيخ يمكن أن نقول له عد إلى الإسلام، يمكن أن لا نقول له عد إلى الإسلام في كل أهواري مستد أو هناك السيحة الواقع السحر ليس عند الشافعية أو عند الجمهور ليس كفر، السحر بنفسه عند الجمهور ليس كفر، عند الإمام أحمد بن حنبل الكفر خلاص، لكن عند الجمهور لا. مالك وحنفية يكفرون، مالك والإمام حنيف لا يكفرون، هم يرون قتله، هناك فرق بين كفره وأن يرى قتله، أن يرى فيه القتل كما في ترك الصلاة، الخلاف في القتل هل يقتل ولا ما يقتل، ليس الخلاف في الكفر، الخلاف في الكفر الخلاف أكبر من هذا. وفي الثانية أن يمهل 3، يبقى نمهله 3 أيام، أي في الحال في الأصح فيهما، في الأصح في الاثنين، في وجوب الاستتابة والحال، كلمة الحال يعني الآن، الاستتابة من الآن. وفي الثانية يعني مسألة الآن أنه يمهل 3، أي إلى 3 أيام، فإن تاب بعوده، إن تاب بعوده إلى الإسلام بأن يقر بالشهادتين على الترتيب، يبقى إذا تاب يعني عاد إلى الإسلام، 1 بأن يقر بالشهادتين على الترتيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله، فإن عكس لم يصح، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الله لا إله إلا هو، لا لم يصح، لا بد أن يقول بالترتيب الشهادتين بالترتيب، كما قاله النووي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء. وإلا إذا لم يقر بالإسلام، إذا لم يعد إلى الإسلام، أي وإن لم يتب المرتد قتلا، من الذي يقتله؟ الإمام، يبقى المرتد إذا لم يتب يقتل، من الذي يقتله؟ أنا وأنت؟ من الذي يقتل المرتد؟ هناك كلام مرتد على الإسلام أو هناك مصدر دين قتل عليه؟ لا لا، ما هو هناك عندنا حكمين، حكم عليه بالكفر، العلماء قالوا هذا خلاص، عندنا العلماء في البلد طبعا الذي يطلق الكفر ليس أنا وأنت، دعنا نتفق على هذا، فلان كافر فلان منكافر ليس لي ولك، هذا للعلماء، نسأل العلماء، فلان يا شيخ فعل كذا، فلان سب الدين يكفر ولا ما يكفر؟ نسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا لا يكفر، خلاص. قالوا والله هناك تفصيل، خلاص. نرجع إلى كلامه. سب الرسول كذلك، سب الرسول وسب الله سبحانه وتعالى، نستفتي أهل العلم، هذا كلام العلماء. قال العلماء أنه كافر، العلماء قالوا. لاحظ أن هذه المسائل ينبغي أن يكون مردها إلى العلماء، ما يتلاعب بها الناس، هذا يا إخوان الكرام باب مفسدة. إذا كل واحد قال والله هذا أنا أكفر وأنت تكفر، سنكفر بعضنا بعضا، سيكفر بعضنا بعضا، ربما إنسان يأتي لا يفهم يقول فلان كفر، لا، نغلق هذا الباب بارك الله فيكم بأن نرد المسائل إلى من؟ إلى من؟ آه صح كده، هو يقول لك بقى، العالم يقول لك أنت ما لك شأن، أنا أتصل بالشيخ، أنا ضد الشيخ، عندي الآن شخص سب الدين، ما حكمه؟ العالم يذكر إيش؟ يذكر الحكم، يذكر الفتوى، والحاكم والعالم لا يذكر الفصل، بمعنى أنه لا يقيم الحد. قال العالم أنه كافر، تمام؟ معين هو، حد يسأله عن معين وعند يسأله عن الحكم، يعني بيسألوا عن فلان سين من الناس فعل كفر، سب الدين، سب الدين، اتصلنا بالشيخ، سين من الناس اسمه كذا سب الدين، ما حكمه؟ قال كافر. لا هو عارف وش يفعل، خليك معايا، هو قال لا ليس بكافر، خلاص؟ احنا الاحتمالين يعني، أنا ليس عندي احتمال واحد، أنا أقول لك أنت سألته قال ليس بكافر، خلاص، يبقى ستأخذ كلام العالم تقول له جزاك الله خير، قال لك كافر، تقول له خلاص، يبقى هذا كافر. أنا عندي الاحتمالين، ليس عندي احتمال واحد وأمسك فيه. أنا الآن بتصل بالشيخ، سلام عليكم، فضلت الشيخ، عندنا هو شخص فعل كذا كذا، ما حكمه؟ قال ليس بكافر، جزاك الله خيرا شكرا. أو هو قال لي كافر، ما هو الواجب علي بقى؟ هل واجب علي أن يقيم عليه الحد؟ لا. طب هل الواجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد؟ لا. الإمام الحاكم بس. يبقى عندنا مسألتين، الحكم، الحكم هذا للعلماء، وإقامة الحكم لمن؟ للحكام، للحكام. شروط الإمام، شروط الإمام هذه بقى شروط الخليفة، موضوع طويل جدا، موضوع طويل جدا شروط الإمام، يعني ليس الآن مجال، يجعله مرة قادمة إن شاء الله. نحتاج إمام؟ إمام الصلاة ولا إمام المسلمين؟ إقامة الحد، يكون حاكم مسلم يحكم بشريعة الإسلام، حاكم مسلم يحكم بالشرع. فإن عكس الإقامة، وإلا أي وإن لم يتب المرتد قتل، أي قتله الإمام، إن كان حرا، إذا كان هذا الشخص حر بضرب عنقه لا بإحراق ونحوه، يبقى المرتد سيقتل على الردة بضرب العنق، لا نحرقه ولا نرجمه ولا نفعل معه أي إلا ضرب عنق بالسيف. فإن قتله غير الإمام عزر تعزير، يبقى فيه تعزير، إذا واحد افتأت على الإمام وتخطى وتعدى الحدود وقتله، قال فلان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، انبرى وقتله، خلاص. لما قتله هل الحاكم المسلم يأتي بهذا الشخص يقتله قصصا؟ لا، ليس في مساواة الآن، هذا مسلم القاتل وهذا المرتد غير مسلم، فلا ليس هناك تساوي، يبقى ليس في قصاص، إنما سيكون في تعزير، سيكون في إيش؟ تعزير، يعزره الإمام بما يليق به. ومثلا في البلد خاصة روسيا يوجد كثير من الناس أو يجب دائما تشوفوا من الكفار، هم كفار أصلا لكن يسبون يعني سبا شديدا، هل كلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ليس هذا في فرنسا فقط. لا لا هذا في كل البلاد، هذا فقط أولين الخاصة ممكن بفارقة بسبب الصحيفة يعني. ولا هذا عندكم حتى في الصحف؟ في صحف لا أدري، ممكن حتى يوجد في الإنترنت في يوتيوب يوجد في تفسير هم يقولون هكذا، حتى يعني يسوق القرآن وكل شيء يعني. ولا لا يفهم معهم أي أحد أي شيء، لا يوجد أي، لا نفهم شيء، كلنا نأسم بهذا، كلنا نأسم؟ نعم، كل من يعيش في روسيا مثلا. لا لا يا أخي لا لا، إذا ولد جماعة المسلمين يمكن أن يناط الأمر به، لكن إذا لا يوجد جماعة المسلمين التي يعني تقيم الحدود وكذا يبقى في هنا يأتي الإسم، لكن إذا لا يوجد جماعة المسلمين لا. يوجد جماعة المسلمين وهم يحاولون وممكن بعد موانع مثلا لا يستطيعون أن يقيم حد الآن مثلا، وبهذا الحال لا ما في إسم إن شاء الله. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. يبقى إذا كان الذي ارتد عن الإسلام رقيق عبد أو أمن وارتد عن الإسلام ترك عن الإسلام، يبقى من الذي له الحد؟ له قامة الحد اثنين، الإمام الحاكم أو سيده، سيده يمكن أن يقيم عليه الحد. ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله ولم يغسل هذا المرتد ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. يبقى هذا المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن، لكن ندفنه يعني هو لا يغسل ولا يصلى عليه. طب ندفنه ولا ما ندفنه؟ نتركه على وجه الأرض؟ لا ندفنه، لأن هذه كرامة الإنسان، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين. وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات. غير المصنف يذكر حكم تارك الصلاة هناك في العبادات بعد ما ينتهي من كتاب الجنائز، كتاب فصل كتاب الجنائز يذكر حكم تارك الصلاة. وأما المصنف اللي هو أبو شجاع رحمه الله ذكر حكم تارك الصلاة بعد حكم الردة، لأن هناك ارتباط بينهم، ارتباط بين الاثنين. فصل في حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس، المعهودة يعني المعروف، على ضربين، أحدهما أن يتركها، أن يتركها وهو مكلف غير معتقد لوجوبها، جحود غير معتقد لا يعتقد أنها واجب، فحكمه أي التارك لها حكم المرتد. ماذا مرتد؟ قال ما في صلاة، صلي قال ما في صلاة، إيش الصلاة؟ أنكر الصلاة، هذا حكمه إيه؟ مرتد. وسبق قريبا بيان حكمه. والثاني أن يتركها كسلا، يكسل عن الصلاة، يتكاسل، ولو واحدة ولو واحدة ولو صلاة واحدة، سينظر ما سيقول، حتى يخرج وقتها، صلاة واحدة بس حتى يخرج وقتها، يعني صلاة الظهر حتى يخرج وقت الظهر، معتقدا في حال كونه معتقدا لوجوبها، في حالة كون أنه يعتقد أنه واجب، يقول الصلاة واجب، طب صلي، قال أنا يعني متكاسر عن الصلاة. كل صلاة، كل صلاة، ويقول أنا أكسر عن الصلاة، كل صلاة، الظهر والعصر، كل صلاة، نحن نأتي في صلاة واحد. 20 سنة. أما الأمر سيرفع على الإمام، الإمام سيكلمه، الآن هو لا يصلي الظهر. فنقول له صلي الظهر كسلان، خلاص بعد شوية صلي، بعد شوية صلي، بعد إلى أن يخرج وقت الظهر. متى يخرج وقت الظهر؟ على قولين عند العلماء، تعال نتعرف عليهم. فيستتاب، فإن تاب وصلى وهو تفسير للتوبة، يبقى هو تاب، مش تاب بقى من الردة، لأنه المرتد يتوب مما وقع فيه في المخالفة، هنا تاب من المخالفة. إيش المخالفة عنده هنا؟ الشهادتين، الصلاة، يبقى لابد أن يصلي. وإلا أي وإن لم يتب قتل حدا لا كفرا، خلاص قتل حدا بإخراج الصلاة عن وقتها. وقتها قال يعني بعض العلماء أو وجع من المذهب الشافعية أنه إذا ترك الظهر حتى يخرج وقت العصر، حتى غروب الشمس، يبقى هذه المدة كلها لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد فيقتل. ما ننتظر عليه ثلاثة أيام ونغيره يقتل في ساعته بعد ما يخرج هذا الوقت. ووقت الصبح إلى طلوع الشمس. وقت الصبح سؤال عن هذا وربما شخص نام واستيقظ متأخر. يصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. لا ليس كافر طبعا، ليس تارك للصلاة، قتل حدا لا كفرا، هذا هو المذهب. وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابره، يبقى يدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره. لا، الذي يطمس قبره ولا يعرف قبره هو الكافر، هو المرتد. طمس القبر يعني عدم وجود أي علامة عليه، مطموس، قبر مطموس. وله حكم المسلمين أيضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه، والله أعلم. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحدود. هناك كلام عن صلاة واحدة قليل قليل، صلاة واحدة؟ نعم، وأن ترك صلاة واحدة كسر لأنه هو مستتاب في الفترة بين مثلا الظهر والعصر، يبدو أنه هو لا يصلي ويسجن يسجن. نظر الكلام عن صلاة واحدة. واحد. ولكن نحن نعيش يعني في زمان يختلف. وقول أنا لا أصلي كسلا خمس صلوات في اليوم وهو لا يسجن. قال لمن؟ ولا يسجن، لا يسجن على أن. قال لمن؟ قال لمن هذا الكلام؟ أنا أقول له صلي الظهر، وقول أنا كسلان لا أصلي الظهر، لا أستطيع أن أسجن يعني. بعد ذلك هو جاء وقت عصر يعني. لا يصلي عصر كسر، لا يسجن. بعد ذلك لا يصلي مغرب، لا يصلي عشاء، وقول أنا كسلان ما حكمه؟ ترك صلاة 20 سنة لا يصلي صلاة واحدة بس. عند من؟ يختلف أستاذ عن عند من؟ عند الجمهور، عند جمهور العلماء، ولا عند الإمام أحمد بن حنبل، ولا عند من؟ عند الإمام الشافعي هذا ليس كافر. عليك أستاذ، ولا يجن هذا الرجل، لا يجن، لا يجن، ولا يقتل، ولا يقتل لعدم وجود إمام. بس مع الذي يسكنه الإمام والذي يقتله الإمام، لعدم وجود الإمام خلاص هو حر طريق. لكن إذا وجد الإمام فسيسجن أو سيقتل على حسب ما يرى الإمام. أما بعد استكمال ما قدمناه في درس الفقه، كتاب الصيد والذبائح. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. خلاص الجهاد أنهينا، خذنا فضل. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول، فعيل بمعنى مفعول، وهو المصيد يعني الشيء الذي يصاد الذي وقع عليه الصيد. وما تفيد العموم أي الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على زكاته أي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه. الآن يتكلم عن الذبائح، الآن يتكلم عن الذبائح وليس الصيد. حيوان بري يعني يعيش في البر، مأكول يعني أباح الله سبحانه وتعالى لنا أكله، الذي قدر على ذكاته، الذي قدر على ذبحه، استطعنا أن نذبحه، فزكاته تكون في حلقه، تكون في الحلق، وهو أعلى العنق. يبقى هذه الرقبة تسمى العنق، في أعلاها يسمى الإيه؟ الحلق. ولبده أي بفتح بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق، يبقى زكاته تكون في الحلق أعلى العنق، وفي اللبة، اللبة تكون أسفل العنق، آخر شيء في العنق اللي هو هذه تسمى لبة. يبقى إما أن يكون فوق وإما أن يكون تحت، من هنا أو من هنا أسفل العنق. والزكاة بذال معجمة معناها لغة التطيب، الزكاة شيء ذكي بالذال يعني شيء طيب، فالزكاة يعني التطيب، جعل هذا الشيء طاهر طيب، لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح، تطيبه يعني طهارته، تطهر أكل اللحم المذبوح. وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. الحرارة الغريزية يعني إزهاق الروح، إخراج الروح، إخراج الروح من الحيوان على وجه مخصوص. وجه مخصوص يعني ليس إزهاق أي طريقة، إنما هناك جاء الشارع بطريقة محددة لإزهاق الأرواح. يمكن ما أدرك إبطال الحرارة الغريزية يعني إزهاق الروح، خروج الروح. أما الحيوان المأكول البحري، أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. يبقى عندك حيوان مأكول، حيوان مأكول، طب كيف تعرف مأكول ولا غير مأكول؟ المأكول للحيوان المأكول. لا، هناك حيوانات غير مأكولة السامة، والحيوانات السامة، الحيوانات السامة التي فيها ضرر ثعبان. هناك حيوانات في البحر غير مأكولة التي تعيش في البر والبحر، برمائية. في كهرباء، في سام، في كهرباء. حلال ولا غير مأكول؟ حرام. حرام للضرر. حرام. صح. المراد البحري هو قال في تحت تفسير يقول المراد البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر، ليس عيشه في البر وإنما عيشه في البحر فقط. أما الذي يعيش في البر وفي البحر لا، غير مأكول، كالسلحفاة وكالتمساح. تعرفون التمساح؟ كسيد قشطة، تعرفون سيد قشطة؟ سيد قشطة تعرفونه؟ ضخم هذا الذي يأكل. لا، ليس وحيد القرن، بوت بوت. أيوه، هو فم كبير كده. اسمه هيبو. تعرفون الهيبو؟ هيبو بالإنجليزي اسمه هيبو. هذا سيد يعيش في البحر وفي البر، يعيش في الاثنين. هو يعيش في البر ويعوم في الماء بسبب حر، ويعيش فيه وينزل تحت يسبح في داخله. يبقى إذا كل ما يعيش في البر حياته في البحر حياة مستقرة، وحياته في البر حياة مستقرة. مستقرة يعني ليست حياة يعني كالإنسان. طب الإنسان بيسبح، يسبح داخل الماء، أو مثلا كالطيور، بعض الطيور، لكن هذا ليست حياة مستقرة، لا بد أن تكون حياة مستقرة. سرطان هل يجوز؟ لا، سرطان ضار، يضر، كيف؟ فيه ضرر سرطان هذا ال أحمر في في ضرر ولا ما في ضرر؟ هذا كهرباء؟ لا لا لا سرطان، زي جراد نعم نعم. لا ما في مشكلة حلال. هذا اسمه ايش اسمه؟ اسمه ده مي، لو موجود مي مستصل له اسم معين. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح، يعني بدون أن تذبحه. وما أي والحيوان الذي لم يقدر عليه. عندنا الحيوان على قسمين، إما حيوان مقدور عليه يعني نستطيع أن نمسك به ونذبحه، هذا مقدور عليه يعني نستطيع أن نمسك به خلاص. وإما حيوان غير مقدور عليه كالغزال، كالبعير، هذا لا، كالجاموس، هذا لا نقدر عليه، الوحشي والحمار الوحشي هذا لا نقدر عليه. إن لم يقدر عليه بضم أوله على ذكاته، كشاة إنسية توحشت. شاة إنسية يعني شاة تعيش مع الناس، تسمى شاة إنسية داجن، تسمى داجن، الدواجن هذه التي تعيش مع الناس في بيوتهم، فهذه تسمى إنسية. إذا كان هناك شاة إنسية هي أصلا إنسية، لكنها لما ذهبت إلى البراري توحشت، صارت وحشية ولا نستطيع أن نمسك به. أو بعير ذهب شاردا، بعير جمل ذهب هرب منك وجرى شاردا بعيدا يشرد يبعد، فذكاته عقره. ذكاته إيش؟ عقره يعني ذبحه أو إزهاق روحه بأي كيفية. هذا هو العقر، إزهاق الروح بأي كيفية من أي موضع. يعني مثلا لو كان هناك بعير شرد يجري فنحن نريد أن نمسك به، لا نستطيع أن نمسك به، فنجري فتضربه في أي مكان بسكين بسهام، يمكن يمكن كل هذا. فإذا وقع ومات تأكله. وفي رصاص؟ لا رصاص، لا رصاص ليس صيد، رصاص ممنوع، لأن الرصاص ليس فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عنده رصاص؟ قياس على الوقت. القياس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم، قال إذا ما أرسلت بكلبك المعلم وسميت اسم الله عليه فكل، وما أكل فلا تأكل، هذا في إرسال الكلب، وما قتلت بسهمك فكل، يعني أرسلت السهم ووقع السهم وسميت اسم الله ووقع السهم في الذبيحة وماتت في الحيوان ومات، كل، وما أصاب السهم بعرضه فلا تأكل، يعني لو أنه ليس لم يصبه السن المذبب في السهم لم يصب البهيمة فكل، إذا أصابها كل، أما إذا لم يصبه إنما أصابه بعرض السهم، تعرفون أنت السهم هكذا أصابه بعرضه بهذا الجزء ليس السن المدبر فلا تأكل. ولكن ما الفرق بين سهم ورصاص؟ ورصاص ما الفرق؟ العلماء قالوا هذا من حديد وهذا من حديد، هذا يجري بسواء بسرعة وهذا أيضا صح، لكن هذا يجرح وهذا لا يجرح. لو أنك أمسكت الرصاصة ومررتها على يدك تجرحك؟ لا، الرصاصة ليست مدببة. لو أنك أمسكت الرصاصة الآن هكذا، رصاصة في يدي أنا ووضعتها هكذا على يدي تجرح، ضربتها في يدي هكذا بيدي تجرح، هذه تجرح؟ لا لا تجرح. أما السهم لو وضعتها هكذا يجرح، هذا هو. من يقول لهم هذا الفرق؟ غلط، هذا لا يحل الذبيحة. ما هو هذه فائدة العلم، ما هو يعني فائدة العلم يا إخواني الكرام ليس إجراء الأمور على ما هي عليه، فائدة العلم أنك تفرق بين الأشياء. هذا الصيد بالرصاص لا يحل الذبيحة إلا رصاص السهم، في رصاص سهم أصلا والبندقية رصاص سهم، ما رأيت سهم يوضع في المسدس ويطلق سهم، يطلق سهم، يطلق سهام صغيرة. بندقية لا بندقية سهم، بندقية تخرج سهم، فبندقية تخرج رصاص لا يحل. إذا صاب الإنسان بالرصاص ومات المصيد مات، فهذا ميت لا يأكل منه. إن لم يمت وكان في حياة مستقرة، حياة يعني ليست حياة مذبوح، يعني خلاص في آخر في النزع الأخير، لا، إذا كان في النزع الأخير خلاص ما يحل. لكن إن أصابه في رجله مثلا وهو يستطيع أن يجري، يقاوم وأنت جئت وذبحته يحل، أو في بطنه وفي حياة مستقرة، لا بد أن تكون حياته مستقرة. والحيوان الذي لم يقدر على ذكاته كشاة إنسية توحشت أو بعيد ذهب شاردا، فذكاته عقره بفتح العين، عقرا مزهقا للروح، عقر مزهق للروح يعني ضرب يخرج الروح، أي ضرب أي مكان حيث قدر عليه كيفما تستطيع. هذا استثناء، أي في أي موضع كان العقر. هذا بالنسبة لهذا الرسال، علمي الخلاف في هذا الأولاد. والله أنا يعني أنا قرأت في بعض الحواشي، هذه مسألة قديمة ليست حديثا، يعني ليست مسألة، لكن أنا قرأت في بعض الحواشي عند الشافعي أنه حرام، أنه يحرم، لكن ما بحثت هل يوجد خلاف في العلماء الآخرين. وكمال الزكاة، يبقى هذا عندنا الحيوانين، الحيوان على قسمين. الآن يتكلم عن كمال الزكاة، كمال الذبح، ويستحب في الزكاة أربعة أشياء. وهنا قال يستحب، لكن هذه سيأتي أن بعضها واجب، بعض هذه الأشياء التي ذكرها واجب. أحدها قطع الحلقوم، الحلقوم هو بفتح الحاء بضم الحاء المهملة، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا. في هذه الرقبة في عندك خرطومين، خرطوم للطعام والشراب، وخرطوم آخر وراءه للنفس، خرطوم للطعام والشراب وخرطوم للإيه؟ للنفس. فالأول هو خرطوم الطعام والشراب، فيقطع هذا الخرطوم بأكمله هكذا، فسيقطع هذا كله إلى نهايته، خلاص قطع الحلقوم كله. الثاني قطع المريء بفتح الميم وهمز آخره، ويجوز تسهيله، يعني يجوز أن تقول مريء ويجوز أن تقول مريء، ماشي، مريء ومريء، مريء بالتسهيل. وهو مجرى الطعام والشراب، يبقى عندك مجرى الطعام والشراب اللي هو المجرى الخلفي اللي هو الثاني، أما المجرى الأول مجرى النفس، فأنت تجرى تقطع مجرى النفس كله هذا الحلقوم، ثم تقطع مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم، يعني الحلقوم يكون أول، يكون في الأول هكذا كأنه في رقبة الإنسان، هذا حلقوم أول بهذه الصورة، وهذا مريء بهذه الصورة، خلاص. أنت تقطع هذا كله أول ثم تقطع هذا الثاني، خلاص. ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم، فإنه يحرم المذبوح أو يحرم المذبوح حينئذ. يعني إيش؟ يعني الذي يذبح لا بد أن يكون واضعا يده بالإحكام على رقبة البهيمة أو رقبة الذبيحة، رقبة الحيوان. فإذا قطع يقطع مرة واحدة، مش يقطع وبعدين ينتظر ويقطع وبعدين ينتظر، لا، هذا يعني البهيمة تكون حرام، تكون هذا الحيوان حرم. لابد من إزهاق روحه مرة واحدة، دفعة واحدة، يقطع يقطع يقطع، يستمر بالقطع ولا يرفع يده حتى ينهي الايه قطع هذا وهذا. واضح؟ واضح يا واضح. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح، هذا عند الشافعية، يبقى هذا واجب عند الشافعية، يجب قطع الحلقوم كله وقطع المريء كله إلى نهايته، إلى آخر جلده، هنا وهنا في الأمام والخلف. واضح؟ فاهم أحمد؟ يبقى لابد من قطع المريء والحلقوم بأكمله. الثالث والرابع قطع الودجين، الودجين بفتح بواو ودال مفتوحتين، ودج، والودج تثنية ودج، ودجين مثنى، الودج بفتح الدال وكسرها ودج ولا ودج، وهما عرقان في صفحتي الرقبة في جانب الرقبة، هنا عرقان، هنا في هذه الجهة، هنا وهنا، هذا ودج وهذا ودج، يجري فيه الدم، ودجان عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، محيطان بالإيه؟ بالحلقوم. والمجزئ منهما من قطع الودجين أي الذي يكفي في الزكاة شيئان، المجزئ الذي يكفي في هذه الأربعة شيئان، قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. يبقى الواجب على الإنسان أن يقطعه قطع كل الحلقوم وقطع كل المريء وقطع جزء من الودجين، أجزاء منه، جزء من الودج هذا وجزء من الودج هذا، لكن لا يجب قطعه كله. ودج هذا عظم؟ لا، ودج مثله، عرقان، هذا عرقان يحيطان بالحلقوم هكذا، محيطان به، هذا بهذه الصورة، محيط به يعني بجانبه، هذا ودج وهذا ودج، خلاص. وهو يقطع الحلقوم كله ويقطع المريء كله ويقطع الودجين، يبقى لابد أن يأتي بالسكين من الجانب هنا وهنا، يبقى لما يذبح لا يذبح في الأمام بس، وإنما يذبح هنا ويذبح هنا أيضا حتى يقطع الودجين. نعم، هكذا يذبح هذا ويذبح هذا، واضح؟ قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. ويجزئ أن يحل الاصطياد، فهذا في الذبح. طبعا هنا في الذبح طريقتين، عندك نحر وعندك ذبح، ذبح هذه الصورة. أما النحر يكون للجمال، وهو الضرب بالسكين، لا، الضرب بالسكين في أسفل الرقبة، الضرب بالسكين في أسفل الرقبة حتى يعني يقطع الولج يقطع الودج أو يقطع الأسف الحلقوم منه، فإذا قطع منه خلاص تحل الزبيب. لا فوق، لا من خلف، من فوق الجمل لا لا يحله الذبح، يكون لابد أن يكون من الأمام. لو ضرب من فوق لا يحل الذبيحة، لأن في هذه الحالة سيموت قبل أن يصل إلى الحلقوم، سيموت، ستموت البهيمة وسيموت الحيوان قبل الوصول إلى الحلقوم. ويجوز بمعنى يحل الاصطياد، أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع، يحل أكل الصيد. أي صيد هنا؟ الصيد بالمعلم، بالجارحة المعلمة، بالحيوان المعلم، كلب معلم. كيف معلم؟ علمناه الصيد يا شيخ، تدرب الكلب بحيث إننا إذا ألقيناه، إذا يعني أشرنا إليه بأن يذهب إلى أخذ الصيد يذهب، وإذا ألقفناه وقف معلم خلاص؟ يمسك ولا يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أكل فلا تأكل وما لم يأكل فكل. إذا أكل الكلب فإنما صاد لنفسه، إذا الكلب المعلم أمسك من فريسة ونهس منها ناس أو قطعه، فإذا أكل منها علمنا أنه أمسك لنفسه، حرام خلاص ما نأكل منه. كله حرام. آه لا، حتى لو أكل الرجل والرخ خلاص يبقى هذا لنا. طيور أو حيوانات أي شيء. أمسك أرنب. كيف هذا درس في الصيد؟ كيف؟ أنت ما تعرف الصيد؟ ما اصطدت قبل؟ عندك سنارة صيد تصاد سمك؟ يمسك كبير، يمسك غزالة، هل رأيت كلبا يصطاد غزال؟ كلب يصطاد غزالة يمكن، يصطاد الكلب يصطاد غزالة يمكن، يثبتها. والصقر يصطاد، الباز يصطاد. أروع على اليوتيوب الشيء. ما رأيت صقر؟ صقر مرة أقول يعني باقر يعني يثبته يا شيخ. إبل لا ما يستطيع، الإبل يأخذه ويجري، هو بقر يأخذه ويجري يمكن، ويمكن بقر صغير. تعرف أنت النانو، تعرف حيوان النانو، تعرف النانو يصطاد النانو ضعيف صغير أو كبير. افهم أنه ضرب كلب، رأيت كلب مثل هذا؟ أيها أخي الكريم، هناك كلاب كبيرة بالحجم، المهم هذا يحتاج إلى، يجوز يعني يحل الصيد به أيا كان، بقى يصطاد حيوان صغير حيوان كبير، المهم يصطاد ويحل أكله. يبقى بكل المصاب، بكل جارحة، أي جارحة أيا كانت، سواء كانت كلب أو كانت هذه الجارحة صقر أو نسر أو أي جارحة معلمة من السباع. وفي بعض النسخ من سباع البهائم كالفهد، واحد عنده فهد مدرب، والنمر والكلب، ومن جوارح الطير كصقر وباز. صقر وباز، صقر الباز نوع من أنواع الصقور، في أي موضع كان جرح السباع والطير. يبقى إذا صاد هذا الصقر، صاد هذه الجارحة، صادت هذا الحيوان، جرحته في قدمه، جرحته في إيه؟ في قدمه، خلاص يحل خلاص. والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، الجرح بمعنى الكسب. يبقى الجارحة بمعنى إيه؟ بمعنى هذه اسمها الجوارح، الجوارح تسمى الجوارح لأنها تجرح كالصقر والبازي والحيوانات الفهد والإيد والنمر والغيره. كله حلال، كله حلال، كله يؤكل. الكلب عند الشافعية لجونهم يرون أن الكلب نجس، فيقول الموضع الذي أمسك به فقط هذا نقطعه ولا نأكله، أو يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب حتى يحل. الملكية، الملكية يرون أن الكلب طاهر، يقولون يغسل منه تعبدا. وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة، الشروط التي يجب توافرها حتى نعلم أن هذا الحيوان قد علف قد صار معلما. أحدها أن تكون الجارحة معلمة. ما معنى معلمة؟ بحيث إذا أرسلت إذا أرسلناها أشرنا إليها كذا تنطلق درب على هذا. أي أرسلها صاحبها استرسلت أول ما يلقيها حتى ممكن بالصوت ها هكذا تندفع أو بالإشارة أو إذا أرسلها أرسلت استرسلت. والثاني أنها إذا زجرت إذا منعها قال قف يقف ستوب يعني تقف بضم أوله أي زجرها صاحبها انزجرت امتنعت أول ما يمنعها تمتنع يبقى هو أول ما يرسلها ترسل أول ما يمنعها تمنع تحت الأمر تحت أمر خلاص صارت معلمة صار مضرب. والثالث أنها رأيتم كلب في يعني رأيت هذا أنا كلاب تتعلم التمريض تعرفون التمريض تعطي حقن وكلاب تتعلم التمريض ها يقود السيارة في الشوارع لا لا نريد في الشوارع بعدين سنرى الكلب نبيه. الثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا إذا قتلت صيد لا تأكل منه لا تقرب منه تأكل لك تصطاد لك إذا قتلت إذا قتلت صح ليس جرحت ليس جرحت قتلت قتلت أيضا نعم قتلت حلال. الآن هو يجري وراء الغزال فأمسكها من هنا فماتت عقبال ما ذهبنا إليه بعد ساعة وصلنا إليه جاء أو جاء هو بها يجرها أو جاء صاحبها صحلال بعد ساعة ودم ما حرم دم ما في مشكلة وهذا حلال الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك إلا إذا أكله. الرابع أن يتكرر ذلك منها يعني إذا أرسلها استرسلت متكررة مش يرسلها مرة تؤثر ومرة لا تسمع الكلام أن يتكرر ذلك منها أي تكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها بحيث يظن أنها تأدبت تعلمت خلاص ولا يرجع في التكرار لعدد وحيث يقول مددك كم مكرر يعني إذا أرسلتها كم مرة لا يرجع لعدد وإنما هذا يعرف بالعادة بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح خلاص أهل الخبرة كل حيوان إخوان الكرام له طباع خاصة له طبيعة خاصة. فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة واحد من هذه الشرائط غير موجود يبقى ذبحها لا يحل أو صيدها لا يحل إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيذكى فيحل حينئذ. إذا هو أرسل الكلب أرسل الكلب ولم يكن يسمع الكلام يرسل أحيانا ولا يرسل أحيانا فأرسله بدون أن يكون خلاص معلم وذهب واصطاد خلاص يبقى هذا الصيد لا يحل إذا قتل. أما إذا أدركناه وفي حياة مستقرة وذبحناه ذكيناه يحل خلاص واضح. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله وتجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد آلة الذبح آلة التزكية السكين التي سنذبح بها هذه السكين لابد أن تكون لها مواصفات خاصة خلاص يبقى يجوز الذكاء بكل ما يجرح كحديد والنحاس يبقى الحديد يجوز سكين من الحديد سكين من النحاس يجوز نحاس معدن معدن نحاس مثل فليحد شفرته فليحد شفرته وليذذ يبقى هذا نحاس أي معدن يعني إلا السن والظفر السن معروف هذا السن السن هذا لا يجوز أن تذبح به لأنه طبعا واحد يقول السن هو سن الإنسان هذا يمكن أن يذبح به هل أنه سن حيوان شيخ سن مثلا من أسنان الفيل أو نمر سن كبير لا يجوز أن تذبح به. السن للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إلا السن والظفر إلا السن والإيه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر. ويجوز بنفسه بأسنانه؟ لا، أي الإنسان لا لا يجوز. وباقي العظام فلا تجوز التذكية بها. يبقى يجوز أن يذكي أن يسبح بأي آلة حديدية أو غير حديدية، ممكن من زجاج يصح، ممكن بالبلاستيك يصح، إلا السن والظف. إلا السن والإيه؟ والظف. السن معروف، والظف اللي هي الأظفار يعني، وكذلك العظام لا يجوز. العظام لا يجوز لأنه ظف، لأن العظام ظف تدخل في الظف. السن والظف والعظم كذلك، ما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث صرح بالعظم. ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية، يبقى سيتكلم عن من يقوم بالتذكية، الشخص المذكي، الشخص الذابح، بقوله: وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح. مسلم بالغ أو غير بالغ، ذكر أو أنثى، بالغ أو غير بالغ، يطيق الذبح يعني يستطيع الذبح. يستطيع الذبح، ممكن صبي صغير يذبح جمل، يزكي جمل، خلاص. يبقى تحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز، المهم أنه عنده تمييز. طب التمييز كم سنه؟ غالبا سبعة، غالبا يطيق الذبح يعني يستطيع الذبح بشروط. إيمني يعني هو أمامي وهو ذبح وعنده أربع سنوات، لا يجوز؟ لا يجوز. إذا مميز ولا غير مميز؟ لا لا، يبقى لا يجوز. شككنا في تمييزه، والله ممكن يكون مميز، لا يجوز، لأنه لابد من استيفاء الشروط. الذبح يا إخواني الكرام لابد من استيفاء الشروط، والمسائل التي لابد فيها من شروط لابد من استيفاء هذه الشروط. بمعنى لما نقول جاء ولد صبي صغير لا ندري هل هو مميز ولا غير مميز وذبح، هل تؤكل ذبيحته؟ لا، لأننا شككنا في تمييزه، شككنا في حصول الشرط، خلاص؟ مطيق الذبح. وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني، يبقى كل كتابي تصح زكاته، يبقى ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني بس، لكن مجوسي لا. ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر، في الأظهر واحد مجنون لكنه بالغ مسلم، مسلم مميز يطيق الذبح، يعرف الذبح، يعرف كيف يذبح، يصح ذبيحته ولا ما تصح؟ تصح. سكران يصح، لأن الصبي لا يعرف شروط هذه الشروط، هو لا يميز، فكيف يعرف الشروط؟ ما نعرف، وهو يذبح أمامنا. شرط أن يكون مميز. هو ضعيف أيضا، هو أهم أنه قوي، فممكن يصير ستقول له ضعيف، أقول لك يا صبي قوي، هم يغلقون علينا الأول. لا، لا بد أن يكون مميز، وهذا يا أخوان الكرام هذا بطبيعة الحال، لأنه كيف سيقف أمام البهيمة وهو لا يميز؟ يعني هذا شرط واضح. يعني ما لو جئت بطفل عنده سنتين هل يستطيع أن يذبح؟ أربع سنوات ممكن يكون مميز، أربع سنوات. العبرة بالتمييز ليس العبرة بالسن. وتكره زكاة الأعمى، الأعمى تصح زكاته لكن مكروه. ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني. لماذا أعمى؟ أعمى لا يبصر، هو ممكن بيأكل، صحيح ذكاته صحيح لكنه مكروه، لأنه لا يرى هذا الحلقوم وهذا الولج وأين المكان بالضبط، فهذا يكره. ولا تحل ذبيحة مجوسي العباد النار، ولا وثني عباد الأصنام، ولا نحوهما ممن لا كتاب له، هم الأميين يعني، خلاص؟ الأميين، الأمي الذي لا يعرف، ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يعني ليس من أهل الكتاب وهو مجوسي، أو كعباد النار كالبوذيين وغيرهما. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه، هذه أخذناها قبل. إذا كان عندنا بقرة ذبحناها ووجدنا في بطنها جنين، وهذا الجنين وجدناه ميت، فهذا الجنين حلال ولا حرام؟ حلال. حلال. زكاة الجنين زكاة أم. ولو وجدناه حي نذبحه نزكيه. يبقى إذا وجدناه ميت يبقى هو حلال لأن زكاته زكاة أم. زكاة الجنين زكاة أم. لا فلا يحتاج لتزكية هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة. ميت خلاص واضح لا مزكية. حياة غير مستقرة يعني خلاص في النزع الأخير يخرج الروح خلاص حلال. هذا حلال كله حلال. اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة. جنين. اللهم يعني إلا استثناء هذا أن يوجد حيا أن يوجد الجنين حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيذكى حينئذ. نذكي لابد من الذكاء. وما قطع من حيوان حي فهو ميت أخذناها يعني إلا استثناء. يقول كأنها غير موجودة كلمة اللهم يعني اللهم إلا هي نفسها إلا نفس المعنى. هذا ليس من اللهم تأتي في أوائل الكلمات في أوائل الأدعية فتقول اللهم معناها الله خلاص وتأتي في الوسط قبل الاستثناء ويكون معناها تأكيد الاستثناء. وما قطع من حيوان حي فهو ميت. يبقى أي حيوان حي حيوان أي حيوان حصان حمار بقرة جمل كله إذا قطعت رجلها وهي حية فهو ميت إلا الشعر استثناء. الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول. الشعر المقطوع من حيوان مأكول حلال طاهر حلال طاهر. إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما وهذا بنص القرآن. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أما شعر النمر شعر الأسد وبر الأسد لا يحل لأنه هو يتكلم عن المأكول وما قطع من حي لا دعك من المذكى الآن. الآن نتكلم عن المقطوع من حال الحياة. الحيوان حي تماما قطة ما قطع منها في حال حياتها فهو حرام حتى الشعر لأنها لا تؤكل. أما الحيوان المأكول فقط شعره حلال. يجوز صلاة بالشعر يعني هذا يختلف الحال بكثرته وقلته واختلاط الهرة مع الناس وعدم اختلاطها. لكن بعض العلماء تشدد منهم الشافعي شددوا في هذا الباب قالوا لا إنما كثير طبعا طبعا لابد. هنا يقول من تسيح من الزبائح ولا يزول عن تسمية بسم الله. لا هو ما تكلم عن شروط التزكية إنما هو تكلم عن من تصح منه والآلة التي سيأتي الكلام في هذه شروط التزكية. شرط عند بعض العلماء شرط عند الشافعية يستحب. فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. كل حيوان استطابته العرب يبقى هذا سيتكلم الآن عن الأطعمة. والمقصود هنا بالأطعمة يعني الأطعمة اللحوم الأطعمة الإيه؟ اللحوم. وكل حيوان استطابته العرب استطابته يعني جعلته طيبة. العرب تقول أنه طيب. طب لماذا العرب؟ لأن العرب لهم خصوصية. خصوصية العرب أن فطرهم لم تلوث مثل بقية الأمم. ولذلك اختار الله تعالى خاتم النبيين من العرب لخصوصية يعلمها الله سبحانه وتعالى فيه. الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية. هؤلاء العرب المراد بهم المراد بالعرب في هذه العبارة هم أهل ثروة أهل خير عندهم حيوانات وعندهم يعني خير كثير وخصب يعني عندهم زروع وثمار وطباع سليمة فطرهم لم تلوث طبيعتهم لم ورفاهية يعني ثراء. فهو حلال إلا ما إلا أي حيوان ورد الشرع بتحريمه. هذه قاعدة عند الشافعية. يقول طبعا هذه القاعدة الأفضل منها سأذكر لكم هذه القاعدة وأذكر لكم الأفضل منها. يقول كل حيوان استغربته العرب جعلته طيبا. العرب قالوا أن هذا الحيوان طيب ليس خبيث. مثل ماذا؟ مثل البقرة، مثل الجمل، مثل الشاة، هذه حيوانات جعلتها العرب طيبة يأكلونها، خلاص؟ كل حيوان اصطابته العرب فهو حلال، إلا إذا جاء شيء اصطابته العرب لكن الشارع حرمه. إذا حدث هذا، إذا كان العرب مثلا يستطيبون مثلا، يعني مثلا هذا مثال لكن أنا لا أعرف، إذا كانوا يستطيبون أكل القطة مثلا، جاء الشارع بالنهي عنها، يبقى حلال ولا حرام؟ حرام لحرمة الشارع. إلا ما ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له، يبقى في هذه الحالة نقول الشارع حرمه هو حرام. والأفضل أن يقال ما أحله الشارع فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما لم نعرف حله ولا حرمته نرجع فيه إلى العرب، هذا أضبط، هذا أحسن. يبقى الأصل أن كل شيء أحله الشارع يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا رصدت الحيوان أيدي مكان عند موجود، ليس كل حيوان عند العرب، نسألهم عنه، نسأل العرب عنه، هل تستطيبونه؟ أيها بهذه الصفات العرب العاربة الذين هم يعني عندهم أهل خصب ونماء وعندهم رفاهية وأصحاب طبع سليم، لكن أصحاب طبع مشوهة لا، أصحاب كفر مثلا تركوا الإسلام لا، أصحاب فطر سليم. العرب يقصد هنا من كان يعيش في زمن النبي قبل النبي بعد النبي، أي عرب مثلا ممكن كانوا يأكلون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن كانوا يأكلون شيء ولكن حتى بعد بعثته لا، ولكن العرب لا يأكل مثلا، وبهذا هل العرب يقصد هنا العرب كل العرب منذ خلق نعم هذا هو كل عرب كل عرب أخذوا ذلك من خاصية العرب، يعني هذه القاعدة لما ذكر الإمام الشافعي أخذها من أن الله سبحانه وتعالى قد خص العرب بخواص، وذكر أدلة عدة على هذا الأمر، أشياء كثيرة يرجع بها إلى العرب، حتى في لما ذكر في الآية الكريمة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فهنا جعل الحكم لهؤلاء، جعل الحكم لهؤلاء الذين يعرفون هذا الشبه. زرافة زروفة ولا زرافة عندنا؟ زرافة جراف، هذه مختلف فيها، هذه الزرافة مختلف فيها، والصحيح الحرمة، الصحيح أنها حرام، لا لم تستبيح لم تستطيب العرب. وكل حيوان فلا يرجع فيه لاستطابته، وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا، يعني هم اعتبروا أن هذا الحيوان خبيث كالقرد مثلا، فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. الأصح من هذا الضابط كما قلت لكم، إذا ورد الشارع بالحل نقول هذا حلال، إذا ورد الشارع بالحرمة نقول هذا ما شككنا فيه، لأن لا يوجد عندنا حل ولا حرم، نرجع إلى العرب، فإذا استطابته العرب يعني نستطيبه، وإذا لم يستطيبوه لا نستطيبه. خلاص؟ جهاز أصل يعني اعتبار العلماء أصل يعني تحريم واعتبار حلال، إذا جاء ناس الذي لا يحرم هذا لا إذا عندهم حلال. لم نقل هذا الكلام، هذا ليس الكلام الذي قلناه في الورقات. زروف هذا الشيء زروف قلنا لا أتذكر جيدا ما أقول، لأن الورقات شرحتها أكثر من مرة، أنا شرحت الورقات أكثر من 5 مرات، فالورقات يعني صرت أحفظها، أحفظ الشرح حفظا جيدا. المذكور هناك أنه إذا بعض العلماء قال الأصل الحل وبعضهم قال الأصل الحرم، ماشي الحال؟ قلنا لا هذا ولا هذا، قلنا أن الأصل الصحيح أن الأصل فيما يضر الحرم، والأصل فيما ينفع الحل، ثم ذكرنا أن هناك أصول ذكرها العلماء بالتفصيل، فقالوا الأصل في اللحوم الحرم، الأصل في الذبائح الحرم وليس الحل، الحرم تحريم. ولذلك لما ذكروا الزرافة قالوا الأصل الحرمة فلا تباح، الاعتماد على الأصل إلا أن يباح الشرع، لم يأتي الشرع بحله. رفاهية يعني الثراء والغناء، يعني ليس فقر، يعني يأكلون مثلا للضرورة. تعرف أن الإنسان حينما يكون يعني لا يجد ربما يأكل أشياء محرمة، يأكل الميتة. ويحرم من السباع ما لا ما لا ما له ناب. يبقى عندك سيتكلم الآن عن الأطعمة الحلال والحرام. كل سبع سبع يعني حيوان يتغذى بنابه، له ناب يأكل بالناب. يحرم أي سبع له ناب، أي سن قوي، أي سن قوي يعدو به على الحيوان، يعدو يعني يتعدى يصطاد به كأسد ونمر. ويحرم من الطيور ما له مخلب، هكذا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم من السباع ما له ناب، كل ما له ناب. مخلب يعني مخالب أظفار كالنسر. مخلب بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر. نعم. قوي يجرح به، له ظفر قوي يجرح به، كصقر وباز وشهين. صقر هذا جنس، باز نوع من الصقور، وشاهين كذلك نوع منه، أنواع تسمى الشاهين وتسمى الباز وغير ذلك. ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك الموت من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا. كل هذا يحل للإنسان أن يأكل الميت. إذا الإنسان خاف على نفسه الموت ولم يجد إلا هذا الطعام، وإذا لم يأكل مات يحل. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه مرض وإذا لم يأكل مرض يحل. إذا خاف على نفسه زيادة مرض يزيد مرض، وإذا لم يأكل من هذا الطعام يزيد مرض ولم يجد غيره ولم يجد غيره. أو انقطاع رفقة، إذا كان مسافر مع مجموعة ولا يجد طعاما يتقوى به على المشي والسير إلا هذا الطعام إلا الميت. وإذا انتظر ليأكل طعاما حلالا فاته الرفقة، مشوا سبوه تركوه يهلك في الصحراء، يحل له. ولم يجد ما يأكله حلالا، لم يجد شيئا حلالا يأكله، أن يأكل من الميتة المحرمة عليه، يأكل منها ما يسد رمقه، يعني ليس ما يشبعه، لا، ما يبقيه حيا، بس بقدر ما يبقيه حيا، ليس يأكل بقدر أنه يشبع حتى يعني يمتلئ، لا، بقدر ما يسد به رمقه. هنا يحل المضطر. مخمصة يعني موت، هلاك، عدم الأكل في المخمصة، من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا، يخاف على نفسه هلاك. فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الإثم فلا إثم عليه. ولما ميتتان حلالان وهما السمك والجراد. السمك ميتته حلال والجراد ميتته حلال. والجراد البحر، جراد البحر، ليس جراد، جراد يعيش في البحر. في جراد البحر، جراد البحر حلال طبعا، نتكلم عن جراد البري ولا هل برمائي؟ في أنا حصان البحر، عقرب. كنسل؟ هذا سرطان؟ لا أعرفه. ولنا دمان؟ قال هذا أحمر. وصفوا لي لما وصفوا لي عرفتم هذا حلال. ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال. الكبد معروف والطحال معروف في جسم الإنسان. ما تعرفون الطحال؟ نشبه يشبه الكبد. السلزونك يشبه. ميت حلال يعني هو نأكله من الذبيحة. السلوك أستاذ كل سليم أشياء في حيوان مأكول ما أي مأكول كل أشياء كل رجع في منطقة داخل منطقة خارج كل أشياء مأكول في الحيوان لا لا لا نأكل الشعر لا نأكل الصوف هذا لا يؤكل غير مأكول لا نأكل الظفر السن الذي تستطيع أن تأكل مثلا كل من في لا ليس كل ليس هناك أشياء لا تؤكل هناك أشياء لا تؤكل في داخله وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء حيوان لا يؤكل مثل ماذا؟ نمر فذبيحته وميتته سواء الاثنين سواء سواء ذبحناه نجس لو أننا ذبحنا النمر نأكله؟ والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بالتزكية الشرعية يعني هناك حيوان يؤكل وهذا لا يحل كالجمل والبقرة لا يحل إلا بالتزكية الشرعية والثالث ما تحل ميتته فيما نحله يحل ميتته يعني إذا وجدناه ميتا حل لنا كالسمك والإيه والجرم ولو نضبح عصر مثله نجس نعم لماذا؟ لأنه لا يحل الذبح هذا لا يطهره الذبح لا يفيده شيء بعد الذباب بعد الذباب نذبحه ماشي إذا ذبحناه حتى لو وجدناه ميتا سيدنا أخذنا سمكة حية أفضل أن نذبح أم نترك أم نذبح؟ نأكل في أرض حلال هذا حلال بدون ذبح فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر الأضحية وهي اسم لما يذبح من النعم النعم اللي هي الثلاث الإبل أو البقر أو الغنم والغنم يشمل اثنين يشمل الشاة والمعز يوم عيد النحر يوم عيد الأضحى وأيام التشريق وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى يبقى الأضحية شرعا هي اسم لما يذبح الذبيحة التي تذبحها في أيام في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله تعالى تسمى إيش؟ تسمى أضحية والأضحية من الأنعام لابد أن تكون من الأنعام يعني لا يمكن الإنسان يضحي بدجاجة أو بطة أو ديك مؤذن ضحى بمؤذن هذا المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية سنة مؤكدة وليست واجبة على من؟ على القادر على المقتدر فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم أب وابنه وزوجته وأولاده أسرة يكفي واحد بس يضحي عنه جد جد وله كل واحد يعيش في بيته ولا كلهم يعيشوا مع الجد يعيشوا مع الجد وهو ينفق عليهم جميعا خلاص يضحي عنه عندي بنت ومعي أب وأنا صاحب وأنت صاحب تنفق على الكل يعني يوسف كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية إلا بالنذر يبقى الأضحية سنة ولا تجب إلا إذا نذره قال لله علي أن أذبح أضحية يبقى صارت واجبة سنة مؤكدة على الكفاية سنة مؤكدة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها على الكفاية يعني واحد فقط يكفيه يعني أسرة فيها أب وأم كل الثواب له هو الذي ضحى على الكفاية على الكفاية يعني ليست سنة على الكل إنما واحد بس يكفي كرد السلام عندما نقول السلام عليكم ورحمة الله دخل واحد قال السلام عليكم هل للجميع أن يسلم عليه ولا فرض كفاية من الذي فعل لواحد ولمجموعة للذي فعلها كفاءة يمين وإذا لم يضبط واحد كله لا يأخذ ثواب كله لا يأخذ ثواب ولا هو خلاص كفى على جميع. ولا تجب الأضحية إلا بالنذع ويجزئ فيها الجذع من الضأن. الجذع من الضأن من المعز ما له سنة بل عمر سنة ودخل بالثانية وهو ما له سنة ودعن الطعن يعني دخل دخل في الثانية والثاني من المعز يعني ما له سنتين ما له سنتان وطعن في الثالثة يسمى ثني ثني معز يعني لها سنتان ودخلت في الثالثة جذع ضأن يعني له سنة ودخلت في الثانية والثاني من الإبل الإبل ما له خمس سنين الثاني من الإبل يعني له خمس سنين وطعن في السادسة والثاني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة واضح؟ يبقى هذه أسنان وأسنان الإيه؟ النعم يبقى عندك في الضأن خروف سنة سنة في المعز في الإبل خمس سنوات في البقر سنتين بس سنتين فقط وتجزئ البدنة الناقة الإبل عن سبعة اشتركوا في التضحية بها سبعة سبعة بيوت يبقى الناقة تجزئ عن سبعة خلاص وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك وتجزئ الشاة عن شخص واحد يبقى الشاة تجزئ عن إيه عن شخص واحد وهي أفضل الشاة أفضل أن الإنسان يذبح شاة أفضل من مشاركته في بعير يعني واحد مخير بين اثنين هل أشتري شاة وأضحي أنا عن نفسي وأولادي ولا أشترك في بعير سبعة الأفضل عند الشافعية أنه شاة واحدة أفضل لأن هذه التي جاءت في السنة ولأن إبراهيم عليه السلام لما فدي ابنه إسماعيل فداه بكبش عظيم خلاص فداه بكبش إيه عظيم لو نحن في حالنا الطلاب مثلا نعيش في معنى ونريد أن نذبح في عيد الأضحية ولا يجوز أحد مثلا يقول لكن ممكن نجمع ونشتري ونذبح نشتري فقط في من يعني إذا كانوا في بيت واحد إذا كانوا أهل بيت واحد في بيت واحد وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي أفضل من المشاركة في بعير وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم أفضل أنواع الأضحية إذا واحد سيضحي بنفسه عن نفسه قال أنا أريد أن أضحي ضحي بإبل إذا تستطيع أو بقر لازم الغنم أو أفضل من الغنم لا إذا كان خير بين غنم وسبع غنم واحد شاة واحدة وسبع بعير نقول الغنم أفضل أما إذا خير بين غنم وإبل إبل الإبل أفضل وأربع وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا هناك أربعة أشياء لا تجزئ في الأضحية طيب نتوقف عند هذا المقدار الله تعالى أعلم